بعد أن انتهت مدة التوقف كان يسمع من بعيد منبه الحافلة. التحق المسافرون بمقاعدهم. قبل أن تتحرك ارتفع صوت رجل يعلن أن حقيبته سرقت. كان صراخه يعكس حسرة واضحة. تقدم مساعد السائق بين الصفوف. كان الرجل قد انخرط في حالة صراخ هستيرية. كان مساعد السائق يحصي الركاب، وسرعان ما تبين له نقصان راكبين كان في الصفوف الخلفية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. دارة مغلقة. في حدود منتصف ليل الخامس من يوليوز توقفت عند أحد مطاعم باب برد حافلة للمسافرين انطلقت من تطوان نحن في العام 88-900 وألف. المسافرون على تلك الحافلة قاصدون إلى الحسيمة والناظور، وربما كانت ترجيست وجهة عدد منهم. نزل أغلب الركاب وتفرقوا في أرجاء المطعم، ومنهم من مضى إلى دورة المياه، بينما بقي في الحافلة عدد قليل من المسافرين أغلبهم من النساء. في الكراسي الخلفية بقي شاب لم يكن الضوء الخافت يسمح بتبين ملامحه بوضوح. كان يسافر معه شاب آخر نزل إلى المطعم، ثم في لحظة ما نهض الشاب من مكانه وتقدم مسافة صفين من الكراسي وأنزل من القمطر حقيبة يدوية. لم يكن ما قام به ليثير الانتباه، لم يعد إلى مكانه، بل حمل الحقيبة وعلقها إلى كتفه ونزل من الباب الخلفي. مر كل شيء دون إثارة الانتباه. بعد أن انتهت مدة التوقف كان يسمع من بعيد منبه الحافلة. التحق المسافرون بمقاعدهم. قبل أن تتحرك ارتفع صوت رجل يعلن أن حقيبته سرقت. كان صراخه يعكس حسرة واضحة. تقدم مساعد السائق بين الصفوف. كان الرجل قد انخرط في حالة صراخ هستيرية. وفي لحظة ما سمع وهو يقول: في الحقيبة 25 مليون سنتيم. أسف بعضهم لأسفه، وصمت أغلب المسافرين. وقد يكون منهم من استغرب أن يحمل الرجل ذلك المبلغ الهام من المال في حقيبة يد ويتركها في القمطر وينزل لتناول وجبة العشاء. كان مساعد السائق يحصي الركاب، وهي عملية يقوم بها بعد مغادرة كل نقطة تتوقف بها الحافلة. وسرعان ما تبين له نقصان راكبين كان في الصفوف الخلفية. لم يعد هناك من شك، الراكبان اللذان لم يلتحقا هما السارقان المفترضان. دار في الحافلة حديث هامس. منهم من قال إن من سرق الحقيبة كان يعلم ما بداخلها، ومنهم من لم يستبعد أن يكون السارق لم يسافر إلا لتحين الفرصة. عرض على صاحب الحقيبة أن يسجل شكاية لدى مصالح الدرك في باب برد، ولكنه رفض. كان يرافقه شخص آخر ظل صامتا، ثم همس في أذنه بكلمات، ولعله اقترح عليه أن يمكث في باب برد حتى الصباح وأن يتدبر الأمر. نزل وواصلت الحافلة طريقها. في تلك الساعة المتأخرة من الليل لم يكن أمامهما سوى اتخاذ مكان في إحدى المقاهي اتقاء البرد وأن ينتظر الصبح. مع مرور الوقت هدأ الذي سرقت حقيبته. بدا الرجلان وقد توصلا إلى خطة لاسترداد ما ضاع. قصدا مركز الدرك الملكي وسجلا شكاية ضد مجهول سجلها الذي صرخ لما افتقد الحقيبة. اسمه ميمون الزراق، محل سكناه جماعة إيساجن. وقد صرح بأن الحقيبة كانت تحتوي على أغراض شخصية وبها أيضا مبلغ من المال، قدره ب5000 درهم. رفيقه الذي كان يناديه بمحمد ظل يراقب ما قام به صاحبه، وبعد أن أتم هذا الإجراء الذي يبدو أنهما قاما به دون انتظار عودة الحقيبة، قرر الرحيل عن باب برد. وعوض مواصلة السفر إلى إيساجن، قرر العودة إلى تطوان، بل والإسراع في العودة. لم ينتظر الحافلة وركب سيارة أجرة. قبل عصر ذلك اليوم كان في تطوان، قصد إلى الملاح، دخل من زنقة المصلى القديمة ثم توغل في الحي. كان يمشيان بخطى سريعة يعلمان وجهتهما. في حي الملاح مرورهما لا تخطئه العين، هما غريبان عن الحي. في زقاق ضيق تقدم محمد نحو باب صبغ بلون أزرق، فوق الباب كتب الرقم 6. قرع الجرس. لم ينتظر طويلا فظهر رجل يبدو من منظره أنه في 40 من العمر، وقد يكون تخطاها بقليل. كان ذا بنية قوية معتدل القامة حليق الرأس. ابتسم لما رآهما، نظر يمينا ثم يسارا، ولما اطمأن أن لا أحد في الزقاق دعاهما إلى الدخول. دخل تباعا ثم أغلق الباب. الرجل حليق الرأس معروف في حي الملاح، اسمه عبد العزيز بولبن. المقربون إليه يدعونه عزيوز. الظاهر من نشاطه تجارة السمك، ولكن الوجه الخفي هو وجه الوسيط في تجارة الحشيش. كان يمثل حلقة الوصل بين المنتجين في منطقة كتامة والمروجين في تطوان وطنجة والقصر الكبير، ويرتبط بنشاطه ذاك نفوذه الممتد عبر شبكات التهريب والسرقة. ما أن جلس في غرفة لا تنالها أذن تسترق السمع حتى طرح الرجلان الموضوع الذي جاء من أجله. قال ميمون الزراق إن شخصين كانا يسافران معهما في الحافلة التي انطلقت من تطوان إلى الناظور سرقا الحقيبة التي كان بها ما قبضاه لقاء صفقتهما الأخيرة. كان عزيوز يعلم أنهما قبضا 25 مليون سنتيم. كانت نظراته تبدي بعض الاستنكار لكونهما عادا إليه، وكأنهما يريدان تحميله مسؤولية السرقة. ولذلك تدارك محمد الموقف وقال إنهما ما قصداه إلا طمعا في مساعدتهما. أضاف الرجل أنه يكاد يجزم أن من سرق الحقيبة ركب معهما الحافلة من تطوان، كان اثنين واختفيا معا ومعهما الحقيبة في باب الرد. رد عزيوز بأنه سيعمل كل ما يستطيعه لمساعدتهما. طلب منهما أن يعودا إليه في الغد. أمضيا ما بقي من اليوم يتجولان في تطوان، وقد دخل مرتين المحطة الطرقية. كان يتوقان إلى مصادفة وجه من تلك الوجوه التي سافرت معهما. وفي المساء قصدا نزلا واستأجرا غرفة أمضيا بها الليل. كان مرهقين، أملهما الوحيد الآن في استرجاع ما سرق منهما، ما قد يتوصل إليه عزيوز. هما يعلمان أنه إذا ما تمكن من ذلك سيقتطع لنفسه إتاوة، ولا اعتراض لهما على ذلك. صباح اليوم التالي بينما كانا يتناولان الفطور في مقهى قريب من باب النوادر، رأيا شخصا ظن ميمون أنه كان معهما في الحافلة. قررا أن يتبعه. كان يسير في اتجاه المحطة الطرقية. قال محمد لصاحبه إن الرجل إذا ما أحس بأنهما يتبعانه فسوف تكون له ردة فعل. التفت إليهما، كان في الرصيف المقابل لا تفصلهما عنه سوى بضعة أمتار. نظر إليهما بعين خائفة، أسرع الخطى. إذ ذاك أيقن أنه أحد الاثنين اللذين غادر الحافلة في باب برد. انطلق ميمون نحوه مسرعا، أدركه في المنعطف المفضي إلى المحطة، أمسك به، حاول عبثا أن يتفلت، تظاهر بأنه لا يعلم سبب إمساكهما به. قال له محمد: أين هي الحقيبة؟ أي حقيبة اتركاني؟ تلك التي سرقتها مع صديقك من الحافلة في باب الرد. لست أدري عن أي حافلة تتحدثان. في تلك اللحظة فقد ميمون أعصابه ووجه إلى الشاب صفعة قوية كادت تفقده توازنه. لدي أقوى منها إن لم تقل لي أين هي الحقيبة. لم يرد، أمسكه ميمون من شعره، كان ينزل من أنفه دم. لم يشفع له ذلك، وجه له صفعة أخرى. اتركاني سأقول لكما كل شيء، الحقيبة عنده. من؟ صديقي. وأين هو الآن؟ كنت ذاهبا للقاء به في المحطة. سنرافقك، قال محمد. وإذا ما حاولت الفرار فإنك تعلم الآن أننا قادرون على أن نأتي بك ولو كنت في باطن الأرض. امضي نحن وراءك، إذا رأيته أدعه يأتي إليك، لا تثير الانتباه. تقدم الشاب نحو باب المحطة الطرقية، كان صديقه ينتظر. تذكر ميمون وجهه، كان يتساءل كيف السبيل إلى استرداد الحقيبة دون المرور عبر الشرطة. كان يراها معركة حاسمة لا مجال للتنصل منها. نادى عليه صاحبه، تقدم بضع خطوات وما أن صار في المتناول حتى أمسك به ميمون. قال له لا تحاول الهروب أو الإنكار، صاحبك اعترف بكل شيء، أين هي الحقيبة؟ صمت. عاد ميمون ليسأل أين هي الحقيبة؟ سأقول لك، لكن اتركني. لن أتركك. في غفلة منهما وبسرعة البرق استل سكينا من بين كتفيه وصار يهددهما. أتاح له عامل المباغة ولصاحبه أن يفرا. حاول ميمون اللحاق بهما ولكنه توقف بعد بضع عشرات الأمتار. عاد إلى صاحبه يلهث، لقد فر. ظل مكانهما عدة دقائق قبل أن ينصرف إلى حي الملاح. كانت الساعة تقترب من 11 لما وقف بباب عزيوز. كان قد استيقظ لتوه، وكما فعل بالأمس أدخلهما تلك الغرفة. أخبراه بأنهما صادفا الشابين اللذين يشكان فيهما وأنهما أفلتا منهما. ضحك عزيوز وقال هل تظنان أني لم أعلم بمغامرتكما؟ نظر إليه ميمون بعينين جاحظتين، لم ينطق بكلمة. إذ ذاك قال عزيوز إن الحقيبة ستكون حاضرة بعد أقل من ساعة. أبلغهما أنه سيقتطع نسبة 10% لقاء خدمته، لم يمانع. جيء إليهما ببراد شاي وبضع حلويات، وبعد أقل من ساعة أدخل الشابان اللذان أفلتا من قبضتهما. كان متأطأ الرأس. قال عزيوز سوف أعتني بهما شخصيا. لما أخرج وجيء بالحقيبة طلب منهما أن يعد ما بها وأن يتفقد أشياءهما الأخرى. كان المبلغ منقوصا ب25,000 درهم. ودع عزيوز. كانت الحافلة المتجهة إلى الحسيمة والناظور ستنطلق في 5 مساء، وقد أقسم ألا يبرح مقعديهما حتى يصل جماعة إسك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.